قال في الآداب الشرعية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صحيح، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن عندنا شكران، شكر يتعلق بالخالق جل وعلا وله آدابه وأحكامه ومعناه الخاص، وشكر يتعلق بمن؟ بالمخلوق. بالمخلوق لن يتحقق شكر الله تعالى على الوجه الأكمل إلا إذا تحقق شكر الخلق، فإن لم يكن فثم نقص وخلل فيما يتعلق به بشكر الله عز وجل، فجعله شرطا، جعله شرطا في ماذا؟ في تحقق شكر الله تعالى. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال ابن مفلح: إسناد صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال في النهاية معناه، يعني اختلفوا في معناه، ذكر في النهاية ابن الأثير ثلاثة معاني. قيل معناه أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر، يعني لا يقبل مطلقا، ليس على القول السابق أن فيه خللا، لا يقبل مطلقا إلا إذا شكر الناس. هذا قدمه ولعله يراه مقدما، يعني هو الراجح، أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم. وقيل معناه أن من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم، كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر له، وكذلك لازم للسابق مثله داخل فيه. إذن الذي لا يشكر الناس يحسنون إليه صباح مساء ولا في كلمة واحدة جزاك الله خيرا، حينئذ يقول هذا لا يشكر الله عز وجل، لا يشكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن طبعه ذلك، لا يشكر النعم إذا أسدى المنعم بها عليه. فإذا كان شأن ما يتعلق بالمخلوق الذي يراه في الشاهد فالغيب من باب أولى وأحرى، هذا معنى الثاني ولا يصادم المعنى الأول. وقيل معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عز وجل، يعني فيه تشبيه، والمعنى الأول والثاني أظهر. وأن شكره كما تقول: لا يحبني من لا يحبك، لا يحبني من لا يحبك. إذن قد يقع شكر الله تعالى دون شكر الناس، لكنه لا يكون على وجه الكمال، أي أن محبتك مقرونة بمحبتي، فمن أحبني يحبك، ومن لا يحبك فكأنه لم يحبني. فكأنه عبر بك في التشبيه، بمعنى أنه يدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين المشبه والمشبه به. وروى أحمد من حديث الأشعث بن قيس مرفوعا مثل حديث أبي هريرة السابق، ورواه أيضا بلفظ آخر: إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس، إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس، يعني كلما كمل شكر الناس صار ماذا؟ صار كمالا في شكر العبد لله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل فيما يتعلق بالناس. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أتى إليه معروف فليكافئ، من أتى أتى فيه وجهان، فليكافئ به، فإن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. يعني المكافأة أولا، إذا ما استطاع فليذكره، لأن بعض الناس إذا أحسن إليه قد يكتم، هذا من شر البلية، قد يكتم الإحسان، حينئذ يكون هذا من الكفران، لا يريد أن يخبر بأن فلان قد أحسن إليه بكذا وكذا، وهذا يعتبر من الكفران. هذا قد يورد حتى عند بعض طلبة العلم، يتعلم على زيد من الناس ولا يخبره، كذلك يجعله سرا، إذا صار العلم سرا انتهى، يقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من كفران النعم، أن تدرس وتتعلم ثم بعد ذلك تتستر كأنك لم تتعلم عنده، قال هذا لا يجوز شرعا، فلا يظهر ذلك إلا إذا خشي على نفسه أنه يتعلم عند فلان حينئذ يصنف نحو ذلك، فلا بأس حينئذ أن لا يذكر، هذا الأصل فيه. قال هنا: من أتى إليه معروف فليكافي به، فإن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، رواه أحمد. وفي حديث آخر بالأمر، يعني فيه الأمر بالمكافأة، وسيأتي: فإن لم يستطع فليدعو له، رواه أبو داود وغيره قال أظل من حديث ابن عمر سيأتي. وعن أسامة مرفوعا من صنع إليه معروف وقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني أقل ما يمكن، أقل ما يمكن كلام يعتبر، وكان في الأصل أن يكافئ كما سيأتي، فنجد جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء، يعني جاء بالثناء البالغ كامل. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. قال قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره، يعني كفرا أصغر. ورواه أيضا بمعناه من طريق آخر وهو حديث حسن وقال وهو للترمذي وقال غريب. ولفظه من أعطي عطاء فليجز به إن وجد، يعني يأتي بعطية وهدية فليجز به إن وجد، وإن لم يجد فليثني به، فإن من أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور، أي ذي زور، يعني شيء ليس له، كالمتشبع بما لم يعطى، وهو الذي يزور على الناس يتزي بزي أهل الزهد رياء أو يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد والأول أولى. وعن النعمان مرفوعا من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، والتحدث بنعمة الله عز وجل شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد وضعفه ابن الجوزي بعد ذكره الجراح بن مليح وآل دوكيع. قال وأكثرهم قواه فهو حديث حسن، هذا مسلك لبعضهم ليس مسلكا جيدا، وهو أنه إذا ضعف الحديث والأكثر على تصحيحه يخلص بنتيجة وهو أنه حسن، يعني المختلف فيه يحسنه هكذا دون نظر في السند، هذا يسلكه كثير من الفقهاء، كثير من الفقهاء، ولعل الشيخ الإسلام ابن تيمية القيم يعملا بذلك، لأنه كثيرا ما يأتيان بأحاديث هي ضعيفة لكن يحتجان بها ويكون فيها خلاف، فيها خلاف، حينئذ قد يجعلان هذا الخلاف مسوغا للحكم عليه بالحسن، هكذا والله أعلم. قالوا عن أبي سعيد مرفوعا من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أنس قال إن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال لا ما دعوتم الله عز وجل لهم ما أثنيتم عليهم، يعني إذا أثنيتم عليهم ودعوتم لهم شاركتموهم في العمل. رواه أبو داود والترمذي. قال مثنى ابن جامع إنه سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل يذكر عن وهب ابن منبه ترك المكافأة من التطفيف، ويل للمطففين، أنت سمعتموها منها ترك المكافأة، لا يكافئ صار من التطفيف، صار من تطفيف، ترك المكافأة من التطفيف. وكذا قال غير وهب من السلف. قال أحمد في رواية حنبل في رجل له على رجل معروف وأياد ما أحسن أن يخبر بفعاله به ليشكره الناس ويدعون له، يعني له أياد كلما عظمت أياد الناس عليك فيستحسن، يعني من شكر النعمة، بل قد يكون كذلك من شكر الله ذكره بها، ذكره بها يعني لا يكتمها وإنما يذكرها، حينئذ يكون هذا من شكر النعمة، لأنه يدعو إذا سمع به الناس دعوا له، فيكون فيه إحسان للشخص نفسه. ولذلك قال ما أحسن أن يخبر بفعاله به ليشكره الناس ويدعون له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن يشكر ويحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الشكر. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيت كن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، عشير يعني معاشر الزوج، جزلة بفتح الجيم وسكون الزاي أي ذات عقل ورأي، والجزالة العقل والوقار، فقد توعد على كفران العشير وهو في الأصل المعاشر، والمراد هنا الزوج، توعد على كفران العشير والإحسان بالنار، ودل ذلك على ماذا؟ على أن عدم الشكر قد قال بعض أهل العلم بأنه من الكبائر، يعني فيما يتعلق بالناس يعتبر من الذنوب، قال فدل على أنه كبيرة على نص أحمد رحمه الله تعالى، بخلاف اللعن فإنه قال تكثرن اللعنة والصغيرة تصير كبيرة بالكثرة. يعني في هذا الحديث إشارة إلى أن ترك شكر الناس على ما أنعموا وأحسنوا به عليك يعتبر من الذنوب، قطع النظر عن كونه كبيرة أو صغيرة، لأنه توعد بماذا؟ بالنار. وإذا كان كذلك كفر العشير بمعنى إنكار النعمة، ما صنع شيئا، ما صنع شيئا قط، ما رأيت منه خيرا قط، هذا يعتبر ماذا؟ إنكارا للنعمة وعدم شكر الناس، حينئذ صار ذنبا، فدل على أن عدم شكر الناس يعتبر من الذنوب. والتوعد بالنار لا يدل على أنه كبيرة، هذا لا أصل فيه، لأن كل معصية لا أصل فيها أنها متوعدة بالنار. وقال عمر بن عبد العزيز ذكر النعم شكر، ذكر النعم شكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، هذا الحديث الذي نساه ابن مفلح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ منكم بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذا الشاهد من الحديث، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه، تروا نزف الوجهان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقوله من صنع إليكم معروفا أي أحسن إليكم إحسانا سواء كان قوليا أو فعليا فكافئوه من المكافأة، أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم، لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما الذي يجازي الإحسان بالإساءة هذا ليس من بني آدم. قال وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، فإن لم تجدوا ما تكافئوه أي بالمال، أصل هدية تشتري له هدية، هذا الأصل. فإذا ما وجدت ما تمكنت ليس عندك، حينئذ يأتي الكلام، وإلا الأصل المكافأة تكون فيه بالمال، هذا الأصل. ولذلك قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه أي بالمال، والأصل تكافئون بالنون لكنه سقط هنا بغير ناصب وجازم، هو لغته يعني سقاط النون الأصل للجازم أو للناصب، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكون لترون مظلمة، لكن في لسان العرب قد تسقط النون لا لجازم ولا لناصب. والمثال الذي معنا هنا كذلك، قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه، تكافئونه، هذا الأصل حذفت النون. لماذا حذفت؟ ليس عندنا ناصب ولا جازم، قيل من النساخ وهذا غلط، وإنما الأصل فيه ما دام أنه خرج على لغة عربية ولو كانت فصيحة والأصل فيها ذلك، فالحذف هنا للتخفيف، وهذا نظيره كما تكون يولى عليكم، كما تكون أصلها كما تكونون وإن كان ضعيفا. قال على ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة فادعوا له أي للمحسن، يعني فكافئوه بالدعاء له حتى تروا بضم التاء أي تظنوا، وبفتحها أي تعلموا أو تحسبوا، أن قد كافأتموه أي كرروا الدعاء حتى تظنوا يعني أنكم قد أديتم حقه. وقد جاء من حديث آخر من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه النسائي والترمذي بن حبان عن أسامة مرفوعا. فدل هذا الحديث على أن من قال لأحد جزاك الله خيرا مرة واحدة، لأنه قال ماذا؟ جزاك الله خيرا، ما قال مرتين أو ثلاثة وإنما مرة واحدة، يكون قد أبلغ في الثناء. ولو فعل ذاك ما فعل، لو أعطاك مليون مليار قلت له جزاك الله خيرا أبلغت في الثناء، صحيح؟ النص هكذا، حديث هكذا، فدل على أنه بمرة واحدة حصلت المكافأة جزاك الله خيرا مرة واحدة فقد أدى العوض وإن كان حقه كثيرا. قيل وكانت عادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دعا لها السائل تجيبه بمثل ما يدعو لها، يعني تعطيه مالا فيدعو السائل تخشى أن يذهب نصيبها من المال فتدعو له، إذن الدعاء بالدعاء وبقي المال كما هو، واضح هذا؟ فكان إذا دعا لها السائل تدعو له بمثل ما دعا، وهذا من فقهها. كانت هنا قال وكانت عادة أم المؤمنين عائشة إذا دعا لها السائل تجيب مثل ما يدعو لها ثم تعطيه من المال، فقيل لها تعطين السائل المال وتدعين بمثل ما يدعو لك؟ فقالت لو لم أدعو له لكان حقه بالدعاء لي علي أكثر من حقي عليه بالصدقة. يعني قد فعل ماذا؟ الأصل أن يدعو للصدقة، حينئذ إذا جمع الأمرين قل هذا أكثر أكثر. ولذلك قال لو لم أدعو له لكان حقه بالدعاء لي علي أكثر من حقي عليه بالصدقة، فأدعو له بمثل ما يدعو لي حتى أكافئ دعاءه، حتى أكافئ دعاءه لتخلص لي الصدقة، لأنه يكفي أن يقول جزاك الله خيرا، لكن زاد، فإذا زاد حينئذ لابد من زيادة الدعاء. وقوله في الحديث السابق جزاك الله خيرا أي خير الجزاء، جزاك الله خيرا تنوين هنا لماذا؟ ماذا يفيد؟ يفيد التعظيم، يفيد التعظيم أي خير الجزاء، أو أعطاك خيرا من خيري الدنيا والآخرة، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، هذا الأصل، جزاك الله كل خير، وهذا فيه تعريف في اللفظ. فقد أبلغ بالثناء أي بالغ في أداء شكره، وذلك أنه اعترف بالتقصير وأنه ممن عاجز عن جزائه وثنائه، ففوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء له، جزاك الله خيرا. هذا كما ذكرنا فيما سبق في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، اللهم صل على محمد، إذن أنت ماذا صنعت؟ دعوت الله تعالى، إذن أنت عاجز، كذلك جزاك الله خيرا هذا دعاء، دعوت الله له، إذن أحلته إلى الباري جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث جابر مرفوعة السابق من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. قال ابن القيم فذكر أقسام الخلق الثلاثة، يعني في هذا الحديث تجاه النعمة، شاكر النعمة المثني بها، والجاحد لها والكاتم لها، والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها. ثلاثة أقسام، الأول شاكر النعمة والمثني بها، والجاحد لها والكاتم لها، نوع واحد هذا، والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها، فهو متحل بما لم يعطه. قال رحمه الله تعالى وأما إنعام الرب تعالى على عبده فذاك شيء آخر. يعني عندنا شكران، شكر يتعلق بالخالق جل وعلا وشكر يتعلق به بالمخلوق، ومراد المصنف هنا ما يتعلق به بالمخلوق. قال ابن القيم وأما إنعام الرب تعالى على عبده فإحسان إليه وتفضل عليه ومجرد امتنان، لا لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به ولا ليتكثر به من قلة ولا ليتعزز به من ذلة ولا ليقوى به من ضعف سبحانه وبحمده. وأمره له بالشكر أيضا إنعام آخر عليهم، وإحسان منه إليه، إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة لا إلى الله تعالى، والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى، فلا يذم ما أتى به من ذلك وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به ولا يستطيع شكره، فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لا أنه مكافئ به لنعم الرب. يعني فرق بين الشكرين، شكر العبد للعبد هذا فيه مكافأة لأنه قد يفعل الشيء لينتظر منك الثناء، أما ما يتعلق بالبارئ جل وعلا فلا ينتظر شيئا من العبد، فإذا أوجب عليك شكره فهذا لك أنت ليس لمنفعة البارئ جل وعلا. قال فالرب تعالى لا يستطيع أحد، فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدا ولا أقلها ولا أدنى نعمة من نعمه، فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها، فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا. فإذا وفق العبد لشكر فهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، فإذا شكر شكره حينئذ صار نعمة يحتاج إلى، هكذا التسلسل يكون بالنعم وشكرها. قال: ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر ورضاه منه به وثناؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله، وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصاله إليك والزيادة على ذلك منه. إذن شكر التفضل هذا يتعلق بالنعم التي يزديها الناس بعضهم إلى بعض، فمن كمال العقل ومن كمال الدين إذا أحسن إليك محسن لا سيما فيما يتعلق بدينك أن تشكره تكافئه، فإن لم يكن فالثناء، فإن لم يكن فجزاك الله خيرا، فإن لم يكن فهذا ليس في عداد بني آدم، لأن العاقل لا يمكن أن يجازي من أحسن إليه إلا بالإحسان.